تجد كبار العلماء حتى من فقهاء المحدثين كأحمد والشافعي سفيان من لا يرون وجوب هذا الفعل سبب الأداب. فيأتي يقول وش الصالح الأمر هذا أمر أو الأمر يفيد الوجوب إلا لوجود صالح ما نجد فغير يوجب. وإلى الآن ما تضلع في الشريعة وعلى هذا إذا وسعنا مفهوم القرائن قد لا نجد أمرا لا مجردا قد لا نجد أمرا مجردا لكن ربما تتعارض القرائن. فنستفيد هنا من تقرير الأصوليين أو من لا يرى تأثيرا للقرائن. سبب الخلاف في هذه المسألة هو أنه جاءت أوامر كثيرة في الشريعة ولم تفيد الأمر ولم تفيد الوجوب. حتى أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله كان في البداية يقرر أن الأمر يفيد الوجوب يفيد الوجوب ثم في تفاصيل المسائل في تفاصيل النصوص هو لا يرى الوجوب ولم يقف على قرينة ظاهرة. فجاء ورجع أصل المسألة وقال لا ما يفيد الوجوب لأنه هو يريد أن يلتزم في البداية في البداية التزم بالأمر يفيد الوجوب ثم لما وقف على النصوص وهو يرى في نفسه أنها ما تفيد الوجوب ما قلنا أنه تضلع في الشريعة ولكنه لم يقف على على قرينة فلذلك رجع إلى الأصل. وأيضا عدم وجود أدلة صريحة متواترة لكن توجد نصوص آحاد وهذا الذي جعل المتكلمين لا يقولون بالوجوب مع أنه في نصوص آحاد تدل على الوجوب لكن يقول هذه آحاد ولا نثبت المسألة الأصولية عن طريق الآحاد كالغزالي. طيب المؤمن ما يرى أن الأمر يفيد الوجوب؟ إيه؟ يرى يفيد الناس مثلا؟ ها؟ ما يقرر أي شيء؟ ها؟ ما يقرر من أصول؟ إيه؟ شرح مصدر تحليل؟ لا أظن نوع في شرح المصطلح الأصول شرح متنه قرر هذا قرر هذا ماذا قلت أنت؟ يرى أنه الأمر يفيد الناس يعني فالقرينة تصرف الوجوب يقول لأن وجدنا أوامر كثيرة لا نقول فيها بالوجوب ولم نجد صارفا نعم صارفا لها. وأيضا كبار قال يعني كبار العلماء يقولون بالاستحباب كبار العلماء ولم نقف يعني على الصارف. يخالف ما الجمهور الأصوليين من أمر لا يفيد الوجوب لا يفيد الوجوب هو عند الفقهاء مستقر يعني الخلاف هنا متضخم عند الأصوليين لكن عند الفقهاء مستقر أن الأمر يفيد الوجوب وأن الأمر في الآداب يفيد الاستحباب مستقر يعني في كتب الفقهاء ولذلك يقولون هنا وعليها الفقهاء عليها الفقهاء بالدقيقة ظنه قال أنه يفيد مطلق الطلب الطلب إيه الطلب يعني مشترك بين الإيجاب والاستحباب يعني ما يفيد الاستحباب يعني لا يقول مشترك هو فتأتي القرينة اللي توجه للوجوه الإيجاب والاستحباب فقط يفيد طلب لكن لا إيجاب ولا استحباب هو قريب من التوقف الذين قالوا بالوقف قريب منه ولذلك ابن تيمية حاول يوجه أدلة الجمهور مثل ما ما منعك أن تشرب أمرتك؟ قال إنه نفس يعني السياق يفهم إيه يحاول الشيخ يوجه الأدلة. طيب هل إيفاده للوجوب شرعا من جهة الشرع أو اللغة أو العقل مذهب؟ يعني قيل بهذا وقيل بهذا وقيل بهذا، ولكن كثير من الرسول يقول اللغة لا تثبت من جهة العقل، لا تثبت، وأيضا قيل بالعرف يعني من جهة العرف، عرف عرف العرب، وممكن يقصد بها اللغة هنا يعني يعني عرف عرف عرف العرب. طيب قال ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا، ما يحسن. هذا من من من مؤكدات إفادة الوجوب إنه هل الأمر هذا الاستثناء، هذا ذكر أصحابنا وغيرهم. وقيل حقيقة في الندب، قالوا إن الوجوب شيء زائل عن الطلب. وقيل الإباحة، قالوا هم هو المتيقن، المتيقن عن الإباحة لكن مشكوك هل هو للندب أو الوجوب. قالوا وقد ذكرت في المسألة 15 مذهبا في القواعد، كتاب القواعد الفوائد الأصولية، هذا يفيد أن مختصره جاء بعد القواعد. قال فإن ورد بعد حضر، هذا تفريع على على القول بالوجوب، أي ما موقفنا الآن، هل يعد هذا صرفا أو لا؟ قال فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور يعني بعد بعد الحضر، لا بلفظ افعل، أو الإباحة وهذا هو المشهور، أو الاستحباب، أو كما كان قبل الحضر، يعني إنه الأمر هنا جاء لرفع الحضر فقط في عذر لما كان قبله، وهذا هو الصحيح. قال أقوال يعني في هذه المسألة. أما إن ورد النهي بعد الأمر عكس هنا، نهي بعد الأمر، قال فالتحريم أو الكراهة أو الإباحة أقوال. الذين قالوا بالتحريم قالوا لأن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، نهى أصل النهي يعني كيف؟ نرجع أصل النهي هو التحريم، هذا إيه نعم، هذا إيه نعم على القول بأن النهي يفيد التحريم. إيه قال أو الكراهة، قالوا الكراهة لماذا نزلنا إلى رتبة الكراهة؟ قال لأن هذا صارف صارف. أو الإباحة لأن النهي يقولون رفع للأمر المتقدم، يعني إنما جاء بالنهي لرفع الأمر المتقدم، يعني هي أقوال في هذا، وهي مترددة بين التحريم والكراهة. قال ابن عقيل وشيخه يعني القاضي أبو يعلى والإمام، ولا أدري هل يقصد هنا الجويني أو الرازي، لا أدري في هذا، إنه ممكن حق من الرازي حق حاشي مثلا أصلا هذا هو الآن سيأتي الإمام يقصد الجويني، قد قد قد يرد قد يقصد ال لا لا لا يعني مكان محقق. قال والأمر بعد الاستئذان الإباحة، أنت شفت عندك الشرح نعم الجراعي، قال والأمر بعد الاستئذان الإباحة، يعني هؤلاء قالوا أن الأمر إذا جاء بعد الاستئذان فيفيد يعني الأمر الإباحة، وفي الإباحة قال الإجابة والاستحباب، ولكن هذا يقال في العادات، أما في العبادات فيفيد الاستحباب، الاستحباب يعني إنه يترتب عليه ثواب، أما الإباحة فلا يترتب عليه ثواب. المصنف إذا فرضنا على أن الأمر مجرد الوجوب فوجد أمر بعد الاستئذان إنه لا يقبل الوجوب الإباحة، ذكر القاضي محل وثاق. قال قلت وكذلك ابن عقيل،

فهل يصح أداء العبادة قبل وقتها؟ فكذلك أيضا بعد وقتها. حجتي هنا فيها قوة. ظن ابن عثمين يأخذ منها. قبل ابن تيمية في عدم مشروعية قضاء الصلاة. وهذا ترى قد يكون في جانب تخفيف وأيضا جانب زجر. إذا قيل لي إن ترك الصلاة ما تفيدك هذه الصلاة شيء. لا تصلي ما تفيدك شيء ولا يكتب لك بها أجر. هي ثابتة الآن، ذنبها ثابت في ذمتك، وأيضا قد تفيد في حالة التوبة إذا عليه مثلا 10 رمضانات. إيه كثيرة، فيقال له أن تركتها عمدا فيكفيك التوبة هنا من هذا الفعل ولا يجب عليك القضاء. في مسائل يعني يسيرة يمكن هنا يعني تدخل، مثل متابعة المؤذن إذا تركه عمدا حتى انتهى المؤذن، وإن في أمر جديد، أو مثلا ترك السنن، يترك السنة التي قبل الصلاة عمدا، وإن كان في تسامح يعني إذا كانت، لكن إذا خرج وقتها هل يقضيها؟ وتركها قد تركها من غير عذر، لكن غير عذر. زكاة الفطر من أداها قبل الصلاة ومن أداها بعد الصلاة صدقة من الصدقات، هل يمكن يستشهد به؟ صدقة. قد يكون النص، ها؟ هذا ها؟ كيف؟ خاصة على النص يعني. لا. لا على تقرير المسألة يعني. على تقرير المسألة الأصولية. أنا تصح يبتنب عليها لكنها لا تنسي. لا صدقة، صدقة من الصدقات يعني ليست زكاة فطر. يعني ذمته مشغولة الآن. في الإثم إيه؟ يتابع على هذه الصدقة يعني. هين هذه أخذ خارج ذا. هل يتابع على الصلاة في الله ولا رمضان الذي صلى؟ لا الصلاة إذا كانت في وقت نهي مثلاً. لا مثلاً لم يصلي مثلاً 10 صلوات مثلاً، لم أراد يصليها. إيه. قال إيه قال هن إيه لأن نافلة. نافلة يعني تنفل صلاة الفجر، لا تصلي صلاة الفجر مثلاً. يفهم عليه. إيه ممكن. القول الثاني الذين يقولون انه القضاء لا يحتاج الى عمل جديد، يقول ان الفعل ثابت في الذمة، الفعل ثابت ولا يخرج، يعني لا تبرأ الذمة الا بالفعل. وأصحاب القول الأول يقولون أنه ثابت في الذمة بوقت محدد، فلا يستبرأ الذمة إلا بوجود هذا الفعل في وقته. طيب قال وإن لم يقيد الأمر بوقت، هل أنت تكلم قبل عن المؤقت؟ طيب غير المؤقت، غير المؤقت ها؟ وقيل هو على الفور، أما إذا قيل على التراخي يعني الذين يقولون أن الأمر لا يفيد الفور، هذا أصلا ما يشترم يفعل في أول، في أول وقت وفي آخر، يعني في متى ما فعله، أو مثلا جاء الدليل على أنه لا يجب، لا تجب الفورية، هذا ما في إشكال. لكن إذا كان على الفور، إذا كان على الفور فلم يفعله على الفور، لم يفعله على الفور، قال فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر. لكن أنا عندي إشكال، هل يسمى أصلا قضاء أو القضاء لا يرد إلا في المؤقت؟ إذا الكفارة هنا فعلها بعد سنة مثلا، هل يسمى قضاء هنا أو أداء؟ حتى لو قلنا أنها تجب على الفور، حتى ما هي مؤقتة، هي حتى لو قلنا على الفور. قال وقال أبو الفرج المالكي والكرخي هو كالمؤقت، يعني أنه يجب إذا أخره فيجب بأمر جديد. هو في مسألة مهمة، إذا وجبت عليه الكفارة

هنا المأمور الأول مبلغ، وهذا الذي حاول ابن القيم محرره، قال إنه إذا كان المأمور الأول مبلغ فيكون الأمر أمر بحقيقة، يعني فيكون الثاني مأمور أمر حقيقة بهذا الفعل إذا كان مبلغ. إذا كان مبلغ قالوا مره فليراجعها، قال الإنسان لعمر مره يعني ابن عبد نعم فليراجعها هنا. المذهب على الاستحباب، يمكن هنا أن يعني يستشهر يعني تستحضر هذه المسألة، إلا إذا كان يعني رأوا أنه في صوارف وأن لا تدخل في هذه المسألة، لكن مروا فليراجع لماذا قالوا بالاستحباب، لأنه ظاهر هنا أن عمر مبلغ. عمر هنا مبلغ، وإذا قلنا أنه مبلغ هنا لأنه الآن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء، يعني الآن المأمور الأول يتوجه عليه الأمر لما يقيل له قل كذا، عمر الخطاب عمر أي مره أي، لكن مره أي فليراجعها. الآن موقف ابن عمر من أمر عمر، ليس ابن عمر من قول من نعم أي الأمر النبوي متوقف عند عمر، هذا هو الأمر النبوي متوقف نعم عند عمر، لكن كما قلت إذا كان فهم منه البلاغ هنا أن يبلغ فهنا يتوجه في الأمر، فنقول هنا الأمر بالمراجعة الأصل فيها الوجوب إلا إذا وجدت قرينة. طيب قال مثلا الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدي. الأمر بالماهية، الماهية هي الحقيقة المطلقة يعني الكلية، نقول صلاة أي صلاة ماهية الصلاة، لكن صلاة محددة بأركان بشروط بأفعال بأقوال بشيء محدد هنا بوقت، لا، هل هو أمر في بجزئياتها؟ طبعا في أجزائها وفي جزئياتها، لا، أجزائها اللي هو ركوع سجود قيام هذه أجزاء، يعني الصلاة أصلا تتكون من هذه الأجزاء، فإذا أمر بشيء فمن ضرورة أنه يؤمر بأجزائه. إذا قيل لك صل فما يمكن الامتثال إلا بوجود أجزاء الفعل، لكن هل يفهم منه من الأمر بالماهية الأمر بأي شيء من الجزئيات؟ الجزئيات هي المتساوية اللي قلنا المتواطئ، يعني أي صلاة أي صلاة، يعني هذه صح أنها تسمى صلاة وهذه صلاة وهذه صلاة وهذه صلاة، حتى هذه لو كان فيها أشكال وهذه ما فيها أشكال، هل يصدق يعني هنا يصدق أي شيء من الجزئيات يكون يعني ممتثلا إذا أدى جزئية من الجزئيات؟ يعني هل يتحقق الأمر بالماهية بشيء بجزئية من الجزئيات؟ قال عند الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلاف الآمدي، ويمثل له بمثل إذا قال بع السيارة. طبعا أجزاء البيع اللي هو البائع والمشتري والإجابة والقبول، هذا ما في إشكال، هذا يتوجه له الأجزاء، أما الجزئيات بيع في غبن، بيع في غرر، بيع في مكسب، إذا هو الآن باع بغرر على قول العامدي أنه بيع في جزئية من الجزئيات، الأمر بالماهية أمر بشيء من جزئياتها، يعني من جزئيات